بيش ما يصير أبقى الأول حتى لو صرت الأخير أحكي بزادي ولا بابا وراي حيل تحلم يوم يرجع لك هوال أنت ما شايف عذاب شفته صرت ما في دك تقيلهم عبته والله والله والله والله يا دنيا صديق آخر وقت أكو طير يطير يوصل للنجوم وأكو عند جناح ما يقدر يطير ليش اندم عليه واللي بايعن برخص ما اشتري اني عكس الناس خلقي شقد طويل صعب ادل الروح وارجع مستحيل عندي سهلة لو اعوفك اقدر سرد كل شي وما بقى شي اخسر غلطة ما تتكرر وفد يوم حي ليش أتعب العين تسهر ما تنام قلبي المسكين بالونة يحير حد وياك ما نرجع أكيد وانسى جرح الماضي وعشق من جديد أزمة وعدت وحس قلبي نساك ليش أتعب الحال بس أمشي وراك حيل هسه تغيرت مو أني شوف أقول لك بعد ما تلقاني انت ما ينفع بعد فيك الكلام ماكو داعي ياك صبر ما يفيد واني اعرف فيك ما تملك ضمير